بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 38 بعد 200 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول، وهذه الأسئلة عبارة عن أمثلة لبعض الكلمات التي يقولها الناس، وهل هي من سب الدهر؟ فالسؤال الأول: هل يدخل في سب الدهر قول القائل الدهر باطل والزمن غدار؟ وهذا قد تجدون بعض الناس يكتبها في السيارات وفي اللوحات وفي الجوالات في الحالات، يكتبون هذه العبارة: الزمن غدار، الدهر باطل والزمن غدار. الجواب: قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في ملحق الأسئلة بعد شرح الطحاوية، قال: هذا يدخل في سب الدهر، لأن هذا من التنقص، وهذا من سب الدهر، لأن الدهر لا يبغي على أحد، ولكن الذي دبر الدهر وقدر فيه ما قدر هو الله عز وجل. وقال الشيخ العثيمين: أما قول هذا الزمن غدار فهذا سب، لأن الغدر صفة ذم ولا يجوز. عندما يتهم الدهر بأنه باطل والزمن أنه غدار، هذا كله لا يجوز، هذا يعتبر من سب الدهر. هذه من الكلمات المنتشرة بين الناس. والسؤال الثاني: هل يدخل في سب الدهر قول يا خيبة اليوم الذي رأيتك فيه، يا خيبة اليوم الذي رأيتك فيه؟ الجواب: قال الشيخ العثيمين كما في مجموع رسائله وفتاويه، قال: إذا قصد يا خيبتي أنا فهذا لا بأس به، وليس سبا للدهر. وإن قصد يا خيبة اليوم، يعني قصد سب اليوم الذي رأى فلان فيه، فهذا سب ولا يجوز، هذا يعتبر من سب الدهر. هناك كلمات كما ذكرت لكم، يعني بعضهم يعني حال الغضب، وإذا تعكرت عليه الأعمال وتعكرت عليه المسائل يسب العيشة التي هو فيها، يقول لعن الله هذه العيشة. يعني مثلا ربما يشتغل مع يعني مدير، وهذا المدير ظالم لا يعطيه الحقوق التي له، فيسب العيشة التي هو فيها، هو يرى نفسه في ضيق وفي هم، ويرى نفسه في يعني أنه محارب، فيسب هذه العيشة التي هو فيها. أو إنسان يكون يعني عنده مشاكل في بيته مع زوجته ومع أولاده، فيسب هذه العيشة، يقول لعن الله هذه العيشة التي نحن فيها، ويذهب من البيت وهو غضبان، هذا كله من سب الدهر. والمعصية ما تجر إلا معصية، المعصية ما تجر إلا مصيبة، كل معصية تجر مصيبة أكبر منها، فعلى الإنسان أن ينضبط، ينضبط في كلامه. والسؤال الذي بعده: هل قول القائل لم تسمح لي الظروف، أو إذا سمحت الظروف، هل هذا من سب الدهر؟ وهذه العبارة يعني كثير من الناس يقولها، إذا قيل له لماذا ما فعلت كذا يقول ما سمحت لي الظروف، أو يقول إذا سمحت لي الظروف سآتيك إن شاء الله، فهل هذا يعتبر من سب الدهر؟ سنقرأ الجواب من كلام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في مجموع فتاويه المجلد الأول صفحة 171. يقول رحمه الله: ما جرى على ألسنة بعض الناس من إضافة السماح إلى الدهر ونحو ذلك، فهو كإضافة المجيء والذهاب إلى الدهر ونحو ذلك، لا فرق بينهما، وهو شائع وموجود في الكتاب والسنة، كقوله سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ فهنا وصف الله الدهر بأنه يأتي، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، أتى حين من الدهر، فالله سبحانه وتعالى أضاف إلى الدهر هذه الصفة وهي الإتيان أو المجيء. وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي عليكم زمان، إذن الزمان يأتي، الزمان يأتي. فقال الشيخ: ومعلوم أن المتكلم بهذه الكلمة لا يقصد أن الدهر يتصرف بنفسه، بل يعتقد أن الدهر خلق مسخر لا يجي ولا يذهب إلا بمشيئة الله سبحانه، وإنما هذا من باب التجوز والتوسع في الكلام، كقوله سبحانه: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، ووصف الجدار بأنه يريد، أن له إرادة، على أن الأدب تركها وأمثالها، تركها وأمثالها، يعني هو يقول هذا ليس من المحرم، ليس من سب الدهر، يعني أن يقول ما سمحت لي الظروف أو إذا سمحت الظروف سآتيك، هذا لا يعتبر من سب الدهر، وهو من الجائز، ومن الجائز، ومن الذي هو الأحسن تركه، الأحسن تركه، يعني أن يترك. وأما إذا قصد أن الدهر هو الذي يفعل حقيقة فهذا لا شك أنه شرك، لكن كلام الناس معروف أنهم يريدون بهذا لم تسمح لي الظروف، يعني أن ظروفي من مثلا ما المادية، ظروفه في كذا في أعماله لم تسمح له هذه الظروف أن يذهب زيارة إلى هذا المكان، وإذا سمحت الظروف سيذهب، فهذا هو لا يراد به السب، وإنما هو من هذه الأشياء التي تعارف عليها الناس. فالشيخ محمد بن إبراهيم يقول هذا لا بأس به، ولكن لو تركها لكان أحسن، لو تركها لكان أحسن. فإذا ضبط الإنسان لسانه بأن يكل الأمور كلها إلى الله، هذا يكون طيب، يكون هذا من كمال التوحيد في الشخص، فهو يعلق الأمور بالله سبحانه وتعالى، بتقدير الله. فإذا تكلم في مثل هذا بدل أن يقول هذه العبارات التي هي مشكلة ويقول لصاحبه ما سمحت لي الظروف، عليه أن يتخذ له أقوال أخرى صحيحة، فهو يقول له: لماذا ما زرتنا؟ لماذا؟ هو يقول: إن شاء الله، إذا قدر الله سآتيك، إذا إن شاء الله كتب الله لنا ذلك إن شاء الله سآتيك، من هذه الأمور، بتقدير المشيئة، تقدير يعني مشيئة الله سبحانه وتعالى. ويقول: إذا قدر الله لي إن شاء الله، إذا أصلح الله لي الأمور سآتيك، إذا يعني حصلت، إذا الله سبحانه وتعالى أصلح لي أموري سآتيك. لماذا ما جئتنا؟ يقول: الحمد لله، يعني حصل ابتلانا الله ببعض الشيء، وهكذا يذكرها كلها من رد الأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى، فيعيش الإنسان بدون قلق من بعض الألفاظ التي ربما تدخله في المحظور وهو لا يعلم. والسؤال الأخير في هذا الدرس وهو: هل من سب الدهر قول الدنيا ملعونة؟ فطبعا هذا جاء في لفظ حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالم ومتعلم. والجواب أن هذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته وضعفه، فمن أهل العلم من ضعفه، من ضعف هذا الحديث، من أهل الحديث من ضعفه، فإذا كان ضعيفا فلا إشكال، إذا كان على ضعف الحديث فلا إشكال. وعلى فرض أن الحديث صحيح، والحديث قد صححه الشيخ الألباني وغيره من المتقدمين، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: هذا الحديث في صحته نظر، يعني هذا في لقاءات الباب المفتوح المجلس 30 في صفحة 14، قال الشيخ العثيمين: الحديث في صحته نظر، يعني حديث الدنيا ملعونة، وإذا قدر أنه صحيح فإن هذا لا ينافي قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الدهر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال الحديث، إذا كان الحديث صحيحا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، قال، فيكون المعنى الدنيا ملعونة خبر، المراد به إخبار عن حال الدنيا وليس سب للدنيا، ومعناه فإن هذا خبر. والسب يقصد به اللوم والعيب والعتب على المسبوب، ومعنى كونه خبرا أن الدنيا ليس فيها خير، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو ثبت الحديث ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه يقول هذه الدنيا ما فيها خير إلا ذكر الله وما والاه أو عالم ومتعلم، يعني أن ما في الدنيا هذا خير إلا ما يتعلق بالذكر، بذكر الله وما والاه، ما والى ذكر الله من الصلاة والصيام والعبادات والتوحيد وغير ذلك، أو العلم والتعليم. وأما بقية الأمور فإنها إنما هي فتنة، هي فتنة من فتن الدنيا. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الفرق بين الخبر والإنشاء، إنشاء اللوم والقدح للمسبوب، أما الخبر فهو يخبر عن حال شخص أو عن حال شيء، كما قال لوط عليه الصلاة والسلام: هذا يوم عصيب. هو لم يرد أن يسب هذا اليوم ويقدح فيه، لكنه أن أراد أن يخبر بأنه يوم شديد عليه انتهى. فإذا ثبت الحديث فيكون هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن حالة هذه الدنيا التي هي فتنة، وما فيها هو فتنة، ولا يخرج من هذه من هذا الذم إلا ما يتعلق بالله وذكر الله وما والاه، يعني كل شيء يوالي ذكر الله سبحانه وتعالى. فخرج به كل شيء طيب، وكل شيء في الذكر وفي الوحي وفي القرآن وفي السنة وغير ذلك، والعلم والتعليم، خرجت هذه الأشياء من الذم، وبقيت الأشياء المذمومة التي هي فتنة الدنيا من الأموال والأولاد، أنها فتنة، إلا شيء يتعلق ويوالي ذكر الله من هؤلاء الأولاد إن كانوا صالحين، أو من هذا المال إن كان يستعمله في الصلاح، لأن كلمة إلا ذكر الله ما والاه تشمل كل شيء يعني طيب، وكل شيء يؤدي إلى الآخرة وينفع في الآخرة، وإنما هذا إخبار عن حال ما تبقى من أحوال الدنيا التي هي فتنة للناس. وهذا هو نهاية السؤال، نهاية الجواب على هذا السؤال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من فضله وأن يزيدنا وإياكم من فضله، والحمد لله رب العالمين.